مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم. هذه الموصيل نار في ثراها اليوم ثار، يحفل الإسلام ثار زمجر نحو العلية. هذه الموصيل نار في ثراها اليوم ثار، يحفل الإسلام ثار زمجر نحو العلية. أسد فيها كألف جيشها آت بحتف، دون إذعان وخوف بشروا حشد الدنية. أسد فيها كألف جيش وآت بحتف، دون إذعان وخوف بشروا حشد الدنية. يا أسودا كالجبال كم أبادوا من ضلال، عشقهم ساح القتال ناصروا رب البرية. يا أسودا كالجبال كم أبادوا من ضلال، عشقهم ساح القتال ناصروا رب البرية. ذكريهم بالرمادي، أسمعيهم من زنادي، من ألاحين الجهاد وأناشيد المنية. ذكريهم بالرمادي، أسمعيهم من زنادي، من ألاحين الجهاد وأناشيد المنية. هذه الموصيل نار في ثراها اليوم ثار، يحفل الإسلام ثار زمجر نحو العلية. هذه الموصيل نار في ثراها اليوم ثار، يحفل الإسلام ثار زمجر نحو العلية.